فماذا يصنع الطلاب؟ إن كان إملاء يكتبون، وإن كان تحديثا، طب سمع في المجلس 60-70 حديث وانصرف، ماذا يفعل؟ لا، الأصل أنه إذا سمع يطابق على نسخة عنده من مرويات شيخه أو من كتاب معتبر كصحيح البخاري مثلا، فيصحح ما فيه من صواب ويدقق في السماع حتى يحصل له الإجازة. يعتبرون هذا في أعلى المراتب. ما هي؟ قراءة الشيخ إملاء أو تحديثا، ويسمون هذا في المصطلح بالسماع، أن الشيخ يسمعهم الرواية فهم يكتبونها أو يقابلونها على أصولهم. ثم قال فقراءته عليه، الفال الترتيب، فيلي ذلك قراءة التلميذ على الشيخ، والتي يسمونها بالعرض، أن التلميذ يعرض على الشيخ روايته. كيف يعني؟ يجلس التلميذ فيقول لشيخه حدثكم فلان، ويسوق سند شيخه، أو قلتم حفظكم الله أخبرتمونا أن فلانا حدثكم، ويسوق مرويات شيخه. فهنا القارئ للرواية الشيخ أو التلميذ؟ التلميذ. والشيخ ماذا يصنع؟ يسمع فيقر ويصوب الخطأ. أيهما أقوى، قراءة الشيخ أم سماعه؟ يعني لو كنا في زمن الرواية، في زمن التابعين وأتباع التابعين، حيث لا كهرباء ولا أجهزة ولا كتب مطبوعة، وعليك بقلمك وقرطاسك لتدون، أيهما أجل عند المحدثين؟ أن تجلس في مجلس، يعني لو ظفرت بالإمام البخاري أو أحمد أو مالك فقال تعال أحدثك وخيرت، فماذا تختار حتى تشرف برتبة أعلى؟ يتفاوت في هذا المحدثون قبل غيرهم، وإن كان أكثرهم على أن قراءة الشيخ أعلى، لأنك تسمع لفظه، فإذا جئت إلى عبارة في الحديث أو جملة أو حتى اسم راوي تسمع منه كيف ينطق، وتضبط لك نسختك أنت وتعرف ماذا يقول. وبعضهم يجعل العرض أقوى، لأن الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ، فإذا كان هذا فقد استوعب من الشيخ انتباهه. وبعضهم يشترط أن يكون الشيخ حال السماع، حال سماعه قراءة التلميذ، أن يكون يقظا وأن يكون منتبها. ويحكون في هذا طرف، يقول جلس بعضهم عند شيخ يعرض بعض مروياته عليه، فوجد الشيخ ينعس، فخشي أنه يعني مع نعاسه لا يستوعب، وأنه يفوتهم ضبط المجلس، وتعرف هذا يوهن عندهم الرواية، وإن كان هذا ليس في زمن الرواية الأولى، بعد رواية، بعد تدوين المصنفات. قالوا فإذا به في موضع من مواضع الرواية التي مرت صوب خطأ، فقالوا ما شاء الله، هذا وهو ينعس كيف هو صاحي، هذا وهو يعني مرهق وتعبان وتنتبه أذنه ولا يفوت شيء، فكيف إذا كان نشيطا مستيقظا؟ قال فقراءته عليه هذا العرض. قال في الثالثة فسماعه. قال قراءة الشيخ هذه الأولى، فقراءته يعني هو على الشيخ. الثالثة فسماعه، الكلام عن الراوي، يسمع من؟ يسمع الشيخ، رجعنا للمرتبة الأولى، يسمع قارئا آخر غيره يقرأ على الشيخ، وهكذا كانوا يفعلون، يجلسون في مجلس الرواية والذي يقرأ على الشيخ واحد، والبقية ماذا يفعلون؟ يستمعون، فيحصل لهم إجازة. ولهذا كانوا يحرصون على حصر أسماء الحاضرين في مجلس الرواية. ليش؟ لتحصل لهم الإجازة والسند، وليس كلهم، يكون المجلس قد جمع 20-30-100-1000، فيجلسون فيحرصون، إذا كان كتابا كبيرا كالبخاري يروى في مجالس متعددة بالعشرات أو بالمئات، يدونون في كل مجلس أسماء من حضر ذلك المجلس، ثم في نهاية ذلك يجردون فيقولون فلان حضر سماع الصحيح من أوله إلى آخره، وفلان حضره إلا المجلسين الأولين وثلاثة في المنتصف ومجلسا في الأخير، وفلان حضر النصف الأول، كانوا أمناء في الرواية. ثم في الإجازة يحصل لهم هذا، فتجد في أيضا في ثبت مشايخ بعضهم وجمع أسانيده أن يقول أجزت بكتاب كذا من طريق فلان وفلان وفلان، ومن طريق فلان بسماع النصف الأول منهم، يثبت ما سمع، ويسمون هذا بطباق السماع. فكانوا يثبتون هذا في صفحات مستقلة أسماء من حضر. إذن هذه رتبة أخرى، سماع التلميذ الرواية من شيخه بقراءة غيره. نعم. فالمناولة مع الإجازة، فالإجازة لخاص في خاص